الله سمع الله لمن حمده سمع الله لمن حمده السلام عليكم ورحمة الله لا حول ولا قوة إلا بالله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى أما بعد فإن ربنا سبحانه وتعالى يذكرنا بآياته فيقول وهو أصدق القائلين لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. أيها الأحبة هذا القرآن في بيتنا كل واحد منا، هذا القرآن الله أعلم من يحلوه منه ومن لا يحلوه. اليوم ونحن نتأمل الواقع الذي نعيشه ونتأمل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. مات النبي ولم يكن في بيت أحد من الصحابة نسخة كاملة من القرآن، ما كان موجود ولا في بيت الصحابة، لكن كان القرآن في قلوبهم، كان القرآن في عقولهم، كان القرآن في أفعالهم، كان القرآن في ألسنتهم، وكانوا مع كتاب الله عز وجل يتأثرون، وكانت بيوت الصحابة تعرف بالقرآن. اليوم بيوت الناس أيها الإخوة لا تعرف إلا بالزمر والصوت ورفع الأصوات وربما الدشوش والقنوات وربما بالسهر على المحرمات وربما ما نسميه بالملاحظ التي تكون في البيوت والمشبات على تدخين وشيش وربما على مخدرات ومعاصي، ويبقى الإنسان ما يدري ماذا يميز بين خزاره عن بيته. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كما في الصحيح: اني لاعرف بيوتات اخواني الاشعريين في ظلمة الليل. لم تكن بيوتنا كبيوتنا الليل، اليوم بيوتنا عليها انوار وفي الشوارع انوار. يعرف النبي صلى الله عليه وسلم بيت الصحابي من الصحابي بتلاوة القران، كلما مر على بيت سمع القران مثل في ذلك البيت. نحن أين صوت القرآن؟ قد لا نسمع القرآن إلا إذا مات عندنا ميت، قد لا نسمع القرآن إلا إذا صار في البيت مس وجن وشياطين، قد لا نسمع القرآن إلا إذا أصيب عندنا مريض واحتجنا إلى قارئ يقرأ القرآن عندنا. أما الصحابة فكانت ألسنتهم معطرة بكلام الله عز وجل، وكان القرآن له أثر. الله يذكر لنا في كتابه: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل. سؤال يرد: أيهما أشد صلابة وغلظة، قلوبنا أم الجبال؟ الجبال. ومع ذلك الله يقول: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدع. جبل في خشوع، قلوبنا نسمع لايك ما هي خشوع. الجبل يتصدع من تعظيم كلام الله تعالى ولمعرفته بأن كلام الله له تأثير، قلوبنا لا تتصدع. وهذا يدل على أن القلوب قد غلفت فلا تستطيع أن تستفيد من كلام الله عز وجل. المصاحف في بيوتنا، بل ما من بيت إلا وفيه من المصاحف لعدد الأولاد. بيوتنا اليوم ملأ، كلنا يقرأ اليوم، نفتح الجرائد نقرأ الجريدة من أولها إلى آخرها، وربما ما نقرأ صفحة من كتاب الله يوميا. أليس هذا واقع؟ نقول هذا بلاء أيها الحبة. ولهذا لا نجد تأثير القرآن على القلوب. القرآن الله يحيي به القلوب، وكلنا في حاجة إلى الحياة الحقيقية. ليست الحياة والإخوة في راتب تأخذه وفي وظيفة تقلدها ولا في طعام تأكله ولا في جراش تنام عليه وتستيقظ ولا في تنقل هنا وسفر هناك. إنما الحياة أن تحيا بقلبك، ومن أعظم الأسباب لحياة القلوب هو القرآن. اليوم أيها الأحبة من الناس من يقلد في الإذاعات، فإذا سمع القرآن أداره وإلا أغلقه، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. من الناس من إذا دخل البيت سمع القرآن عندهم تطاير، إيش هذا؟ عندهم ميت؟ عندهم مصيبة؟ إيش اللي يجعلهم يسمعون؟ بل ربما أيها الأحبة لم تعن درسا في مجلس لقرآن يتلى لقالوا طلبت المجلس إلى مسجد، حنا في مسجد اجعلونا نرتاح. إذا ذكر الله وحده اشمأزت، لكن من هي؟ قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. إذا ذكرت الأسلم، ذكرت الأراضي، ذكر البنيان، ذكرت الرياضة، ذكرت المباريات، ذكرت الحفلات، ذكر الرقص، ذكر الزمر، ذكرت المعاصي، يستبشر، تغير وجهه، صار كل شيء يتحدث فيه مبسوط. هذه مصيبة وبلائها. الله حين ذكر أن الناس ينقسمون قسمين من الناس: من إذا ذكر الله وحده خشع قلبه وفرح واطمأن على بذكر الله تطمئن القلوب، ومن الناس من إذا ذكر الله اشمئز. ما السبب؟ إنها المعاصي التي غلفت قلوب الناس، فأصبح القرآن لا يصل إلى القلوب، ويصل إلى الأذن لكن لا ينزل إلى القلب. بيت القصيد أن يكون للقرآن أثر على قلبك وجوارحك حتى تستفيد. واليوم أيها الأحبة، يسألنا أنفسنا: كم يأخذ القرآن منا كل يوم نقرأ؟ والله نصلي الصلاة ويقف الإنسان بين يدي الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن الإنسان عندما يصلي إن الله يكون قبل وجهه، الله قبل وجهه. ونهي الإنسان أنه إذا كان عنده بساطة يبسط أمام القبلة، لأن الله قبل وجهه. والله يسمع لصوتك وكلامك وتلاوتك. عندما تقول الحمد لله رب العالمين، الله يقول حمدني عبدي، من أنت حتى يقال لك هذا الكلام؟ والله لو كنا نصلي ونحن أمام ملك أو أمير أو رئيس أو وزير تغيرت الأمور عندنا، ونحن نقف بين يدي ملك الملوك سبحانه وتعالى بيده مقاليد الأمور كلها. ومع ذلك يقف الإنسان يصلي. عندما تسألك كيف تقرأ، تجي الحمد لله في رمضان ضالين أن أواهد الله صلى الله عليه وسلم، الله أكبر. إيش في القراءة؟ واقع ولا ليس واقع؟ مصيبة أيها الإخوة نعيشها اليوم. ومع ذلك يسأل إنسان: ما يجد القرآن يأثر على قلبك؟ كيف يجد؟ هل أنت إذا قرأت صفحة من كلام الله؟ هل أنت إذا استيقظت قبل الفجر بقليل قرأت صفحتين ثلاث يهيئ الله به قلبك، تشعر براحة فيه؟ الله قد قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. روح، الروح هو الذي تحيا به الأجساد، ولكن جعلناه نورا يهدي به من يشاء. من الناس من أضاء الله قلوبهم بالقرآن، ورزقهم الله تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، ورزقهم الله تلاوته حق تلاوته. ليس كل من فلا يعتبر تلا كلام الله عز وجل، وإنما تلاه حق تلاوته. يؤمن بما ذكر الله ويتدبر الآيات ويعرف الأحكام، وثم يقول لقلبه: أليس الله يقول: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. نحن سمعنا آيات، ما الذي زادته الآن هذه الآيات إيمانا؟ ندخل ونخرج من المسجد ونسمع القراءات كلها ولا كأن سوء الحدث. نقف عند باب المسجد على غيبة ونميمة، ندخل البيت على مسلسلة وراقصة، وربما نقول مصارعة وضياع وقت فيما لا ينفع. ثم بعدين أين تلي زادتهم إيمانا؟ هذا يدل على أن الناس عندهم شيء من التفريط. والله لما ذكر: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. جبل خائف من ربه، وأنا ما أخاف، خائف من الله عز وجل، لعلمه أن الله قادر على كل شيء، وأنه إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. ونحن الضعفاء في غفلة، نعوذ بالله أن نؤخذ على تقصير وتفريط. هذا الذكر يجد لقلوب الناس سكينة وطمأنينة، ويشعر الإنسان براحة فيه. سبحان الله، إني لأعجب من بعض السلف يقول: إني لأستفتح كتاب الله بعد العشاء أقرأ، يقول: فما أشعر إلا وبالفجر قد طلع علي. ما يدري من فرحه بالقرآن وتلاوته. نحن إن يجرد الإنسان يأتي المسجد يفتح تثاءب في بيت، لو قرأ جاءه اليوم، لأن القلب ليس مثله. لو كان جريدات، لو كان اخبار اراضي ولا مساهمات ولا تجاره ولا شيء، قلوب الناس صاحيه، ما في مشاكل اطلاقا، كل الناس يقرا ويعلم. لكن ما ينفعنا الله به في الدنيا والاخره نجد عجب. ولهذا ايها الحبيب احرص اشد الحرص على ان تعطر بيتك بذكر الله، لا يكن مزمار الشيطان في بيتك، مزامير الشياطين، سبب للغفلة، سبب لقسوة القلوب، سبب لعدم وجود بركة لأهلك ولا لأولادك، سبب لتغليف القلب بحيث لا يستفيد من كلام الله عز وجل. تجد من الناس يوم يغني ويوم يصلي على يوم، يوم يقرأ القرآن ويوم يغني، ما في مشكلة عنده، لكنه لا يستفيد من كلام الله عز وجل ولا يستفيد من آياته التي نزلت. ولهذا نحن في حاجة أن ندرب أنفسنا وأن نوصي أولادنا. ما أجمل أن قبل أن أنام أمر على أولادي اقرأوا صفحة من القرآن وناموا، ثم أحفهم بدعوة، ختموا يومهم بكلام الله وبذكره، وحسنهم الله بقراءة آية الكرسي وخواتيم البقرة، لا تصل إليهم الشياطين ولا يصلهم شر، وإنما الخير يحف بهم من كل مكان. اليوم أصبحنا أيها الأخوة نجد عجب في حياتنا، اليوم كأننا خلقنا للدنيا ونموت لأجل الدنيا. كان الناس في السابق القرآن يدوي في بيوتهم دويا، نحن كل بيت تسمع القرآن، اليوم أين نسمع القرآن؟ حتى بعض الناس يستحي أن يفتح إذاعة القرآن في بيته، ولو سمع الجيران قالوا ماذا عندهم، مليح عندهم، مليح سيب جعلهم، لكن لو سمعوا زمر وطرب لربما اتصل ايش هذه القناة اللي عندكم، كأنهم يستبشرون بالمعاصي بدلا من ان يستبشروا بكلام الله عز وجل. ومن توفيق الله للإنسان ان يرزقه الله لسانا غضبا من ذكر الله. النبي صلى الله عليه وسلم أوصى الصحابي بالوصية، قال ألا يزال لسانك رطب من ذكر الله، رطب، قال سنك رطب، رطب من أعراض الناس، رطب من الغيبة، رطب من أمور الدنيا، ما في حد ما عنده، نقف عند الباب جلد ساعة ساعتين ثلاث حديث ولا نجد مشقة، وفي المسجد صفحة واحدة نجد تعب، يتثاب الإنسان ويكسل ولا عنده رغبة أصلا في كتاب الله. هل يدل على أن الناس في حاجة إلى أن يرجعوا إلى ربهم؟ هذا القرآن إما أن يكون حجة لك أو عليك يوم القيامة. القرآن ليس لرمضان أيها الإخوة، وإنما للعام كله ولعمرنا كله، نحن في حاجة إلى أن نكثر من تلاوته. والله إني لأعجب من أخوان ما شاء الله، الله وفقهم يأتون إلى المسجد مبكرين يطول جلوس المصحف بين يديه، ثم يرجع لبيته وما ينسى كلام الله عز وجل، وقبل أن ينام وكتاب الله بين يديه، وما إن يستيقظ إلا وكتاب الله. من الناس من يعجب عندما يختم كل ثلاثة أيام، وأقوام يختمون كل أسبوع وآخر كل عشرة أيام، ليس في رمضان أيها الأحبة، وإنما في حياته كلها. هذا توفيق، توفيق من الله أن يوفقك الله للعمل الصالح. ودائما كن قدوة لأهلك في كل خير، كن قدوة لهم. إذا كنت أنت الذي تفوتك تكبيرة الإحرام، تفوتك صلاة الجماعة، تفوتك القيام بصلاة الفجر، كيف تريد أولادك يكونون حريصين على الصلاة؟ صح وإلا لا؟ وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. إن عودته على الطاعة والعبادات وجد في روضة المسجد، وإن عودته على الكسل والخمول لربما لم تشاهده في مسجد ولا في طاعة. نسأل الله تعالى أن يوقظ قلوبنا من الغفلة وأن يرزقنا الاستقامة على الدين. اللهم ارزقنا تلاوة كتابك آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعل كتابك حجة لنا علينا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات والبعد عن المعاصي والمنكرات. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمور المسلمين جميعا. اللهم اجعلهم آمرين بالمعروف نهين عن المنكر معزين لمن طاعك مذلين لمن عصاك. اللهم إنا نسألك أن تنصر إخواننا في سوريا، اللهم انصرهم بنصرك وأمدهم بمددك، اللهم كن لهم ناصرا ومعينا، اللهم إنا نسألك أن تعينهم وأن تمدهم بمدد من السماء. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، نسألك أن تهزم طغاة سوريا ومن عاونهم. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نسألك أن تشفي مرضى إخواننا المسلمين هناك، وأن تداوي جرحاهم، وأن تحفظ نساءهم، وأن كذلك تطعم جائعهم. اللهم أمن خوفهم وروعهم. اللهم أمن خوفهم وروعهم. اللهم إنا نسألك أن تعيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: بعد أن ذكر اتباع الجهال واتباع كذلك المغفلين لأهل البدع والضلال حتى كفروا من حيث لا يعلمون، واليوم أيها الأحبة أصبحنا نشاهد ذلك في مجتمعنا، فإن الناس إذا لم تنتشر السنة ولم ينشر العلم ولم يقم العلماء وطلاب العلم ببيان الحق للناس والدعوة إليه ومجاهدة الناس في تبليغ هذا الدين، وإلا فإنه سينشأ في الأمة أقواما على الجهل والضلال، وربما تقلدوا مذاهب الكفر ونادوا بها. وكنا نعجب أيها الإخوة أن يجد في بلادنا من يسب النبي صلى الله عليه وسلم. كنا نسمع أن الدنمارك هي التي قامت اليوم من فلذات الأكباد من ينادي، وكنا نسمع أن من المسلمين من يتحولون نصارى، واليوم وجدنا من تحول نصرانيا ويدعي أن ما كان عليه النصارى خير مما كان عليه هو. وإذا سكت على مثل هذه الظواهر فلا شك أنها ستقوى وتكبر وتنتفخ ثم تنتشر ثم تفرض على ما يقال فرضية الوجود والواقع. والناس في حاجة إلى أن يقام في الأمة وفي المجتمع المسلم كما أقيم على الجعد بن درهم، بدأ بقضايا التحريف والتغيير والتضليل، وبدأ ينفي صفات الرب سبحانه وتعالى، فناقشه العلماء والأئمة وأصر فقتل. وأثنى عليه الإمام ابن القيم لما قال: شكر الضحية كل صاحب سنة لله درة من ذلك القربان. والناس يحتاجون إلى أن يعرفوا العلم، والعلم قد يكون التعريف بالنقاش والحوار، وقد يكون من التعليم ما يحتاج أن يؤمر الإنسان عليه حتى يعرف. قد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أقواما يدخلون الجنة بالسلاسل يقابلون لها. والإنسان يجب عليه أن يبحث عن الحق متى رأى. ولهذا المؤلف لم بعد ذلك يقف هلكة الأمة من وجود، ولما انتشر مذهب الاعتزال والضلال، واليوم نحن نجد أننا في صراع مع طوائف لم تكن على الإسلام في تأصيلها وتقييدها، أخذت من دول غربية وأفكار وانقلت في بعضها إلحادية، وأخذت بالعقل وقدمته على الكتاب والسنة، فأصبحنا نجد من فلذات الأكباد من يقول: أنا علماني، أنا ليبرالي، أنا براجماتي، أنا وجودي، أنا لا أؤمن بدين، أنا أريد حرية أن أبحث عن ما شئت، فلا أريد ربكم ولا نبيكم ولا دينكم ولا قرآنكم الذي بين أيديكم. هذه نعتبرها مصائب وبلايا ابتلينا بها اليوم مع الانفتاح الإعلام الموجود. اليوم يعرض على الناس الإلحاد في القنوات، ويعرض على الناس الضلال والبدع والانحراف والمعاصي والآثام عبر قنوات الإنترنت وعبر الجوالات التي بين أيدينا اليوم. بس المسائل ما كنا نتوقع أن يوجد أمثال هذه في واقع الأمة اليوم. هل يعطينا يا حبة أننا في حاجة إلى أن يعرف الناس بالحق وأن يدلوا عليه؟ ويجب أن أعلم أيها الأحبة مسألة مهمة، دعوتنا ليست للشباب، ويجب على كل من كان داعية ومربيا ومعلما ومدرسا وإماما وخطيبا أن يخاطب الأمة كلها على اختلاف طبقاتها وعلى اختلاف أفكارها وعقولها، وهذا الذي يجب أن يتعايش الناس به حتى يتعلم. بالأمس كان الناس يركزون على الشباب الشباب الشباب، بقية الشباب أين هم؟ كم نعك من الشباب أمام هؤلاء الذين نشاهدهم في المدارس وفي الثانويات وفي الجامعات أعدادا هائلة، ليس كلهم على صلاح واستقامة، أصبحوا يتربون من غير المسجد ويتربون من غير العالم ومن غير طالب العلم، يتربى من الأفكار التي تطرح في مجلات وربما في لقاءات خاصة وفي استراحات وفي خارج هذه البلاد وملتقيات فكرية يحضر لها هؤلاء ويجتمعون فيها ويتربون على حلف فتكون سبب لأي شيء لتنقفهم لأن قلوبهم خاوية، لم يكن عندهم من العقيدة ما يتمكن فيها ولا من الفهم الصحيح ما يميزون فيه بين الحق والباطل، وأصبح يثار لهم أن الواجب أن نشك في كل شيء حتى في الدين وفي الرب وفي النبي وفي القرآن، ثم نبحث أحق ربنا هو أم ليس هنالك رب، أحق هو النبي أم هو أسطورة، هذا القرآن هو من عند الله أم هو مجرد كتابات كتبت ثم عظمها الناس ورفعوا قدرها؟ ما كنا نظن أن يوجد أمثال هذا الطرح. ولهذا حصل الأمة في الزمن الأول ما حصل لها ما ذكره البربهاري في الزمن، قال فهلكت الأمة من وجود وكفرت من وجوه وتزندقت من وجوه وظلت من وجوه وتفرقت وابتدعت من وجوه. سبحان الله، الإمام البربهاري كأنه يحكي الواقع الذي نعيشه. إذا جئنا نتأمل واقع العالم الإسلامي والإخوة، ألا نجد أحزاب؟ ألا نجد طوائف؟ ألا نجد انقسامات؟ ألا نجد أفكار؟ ألا نجد اطروحات مختلفة ببعضها نعوذ بالله ينقل أصول عاش الناس عليها ظهور وتؤلف كتب وتقام ملتقيات بل وتقام مؤتمرات ويجتمع الناس على اختلاف أفكارهم وأطروحاتهم في تلك، وكأن كل حزب بما لديهم فرحون وكل حزب ينادي كما قال فرعون بقوله ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. جمع الخفافيش وضعاف الإيمان وربما نقول أصحاب الشهوات وضعاف العقول، فكان لذلك أثرا عليهم غيرت وأصبح ينادى بماذا نحن نطالب بأن نتبع ما كان الناس عليه أو كان عليه الآباء والأجداد، نريد شيئا جديدا. ولما قسم المؤلف ذلك التقسيم هو التقسيم الآن بصوره، وهذا يعطينا أيها الإخوة أن الحق واحد والباطل واحد. الحق على مر الظهور واحد لا يمكن أن يتغير من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، والباطل بصوره واحد باطل. في زمن الإمام أحمد جهمية وفلاسفة وكذلك معتزلة وغيره، وفي زمن الإمام أصبح هناك اطروحات عقلية تطرح على الناس كل يريد أن يتبعه أقوام، وربما نقول يريد أن يكون له لمعان، لكن من الناس من يلمع في الضلال والانحراف، وآخرون الله يجعلهم نجوما يهتدى به إلى قيام الساعة. ويعطينا أيها الأحبة أنه إذا كثرت الفتن فمن الناس من يكفر ويخرج من الإسلام بسبب هذا، ومن الناس من يقع في الزندقة. واليوم أصبحنا نشاهد زنادقة يكتبون كتابات ما كنا نتوقع أن هذا يكتب، وفي بعض الأحيان قد يكونون من أسر محافظة ومن أسر كان لها من الخير، وربما نجد عجب كتابات كيف يزرع هؤلاء عليها، وربما توجد بعض من الكتابات نتعجب منه. إذا تأملنا من كتب في نسبه وفي أصله وفي غيره نجد أن أجداده كانوا من أئمة الدعاة ومن ورثة الأنبياء، ولكن قضية النسب وحدها لا تكفي، وإنما الهداية بيد الله عز وجل. فعم النبي أبو لهب لم ينفعه نسبه، وبنت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي نحيح ما ضرها أن أباها تنزل فيه آيات ويقتل عند أستار الكعبة على كفره وضلاله وانحرافه، وابنته هي المؤمنة الصالحة التقية رضي الله عنها وأرضاها. وغالبا أيها الأحبة عندما تأتي الفتن تظل فيها أقوام ويحصل فيها اضطرابات قوية جدا في الصرح، ويتفرق الناس بسبب ما يحدث. وكان لذلك أثرا كبيرا في تغير الأمة عن واقع. اليوم نجد أن أمورنا تعجبنا منها عجبا في الواقع الذي نحن نعيشه. ولهذا ذكر المؤلف أن هذه الطوائف التي ظلت على اختلافها لم يبق إلا من ثبت على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصدق المؤلف. نسأل الله أن يثبتنا على الحق إلى أن نلقاه. وما أخرجنا إلى دعاء الله عز وجل: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وما أخرجنا كذلك إلى: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك، ثبت قلبي على دينك. كلنا بحاجة إلى هذا التثبيت الصادق. ولهذا هو ذكر: كل الناس ظلوا إلا من ثبت على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما جاء به النبي حق من أمر ومن نهي ومن عقيدة ومن دعوة ومن عبادة ومن سلوك ومن أخلاق، كل ما جاءنا عن المصطفى فهو الحق، وماذا بعد الحق إلا الضلال. ولهذا قال على قول النبي صلى الله عليه وسلم وأمره، هذه هي القاعدة، لأننا نحن مطالبون باتباع النبي، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والنبي صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا جميعا. ومن اللطائف أن محمد صلى الله عليه وسلم قدوة للملوك وقدوة للرؤساء وقدوة للحكام وقدوة كذلك نسميه للأمراء والوزراء وللعسكريين والمدنيين وللفقراء والمساكين وللأغنياء. لم يكون أحد أفضل من هذا النبي صلى الله عليه وسلم، ولن يجد أحد طريقا أفضل من طريقه ولا منهجا أفضل من منهجه صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء الآية في قوله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، نعوذ بالله أن نكون من المنسين. وكم من الأمم والناس ينسون يوم القيامة لإعراضهم عما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام. ثم أومأ المؤلف تكرارا لما سبق، وهو قال: وأمر أصحابه. وذلك لأننا مطالبون بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الأخيار. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أكمل الناس في كل شيء، أكمل الناس إيمان وعبادة وتقوى ودعوة وأخلاق. وإذا جئنا في الفروع سنجد صلاة وصياما وزكاة وحجة، لم يأتي أحد أكمل منه. ولهذا جعله النبي صلى الله عليه وسلم قدوة لنا جميعا. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تفرق الأمم قال كلها في النار إلا واحدة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الواحدة من؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابه. نحن مطالبون بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. اليوم الواحد يغيب الصحابة عن واقع الأمة، قد لا نجده في مناهجنا. أين هي الدول التي تركز على أن تعرف أبناءها، أو نقول أبناء الإسلام لا نقول أبناء الوطن، وإنما أبناء الإسلام سير الصحابة وأخبارهم. اليوم يلمع من وسائل الإعلام المطرب والممثل والرقاص، وتلمع للمرأة في المسلم عارضة الأزياء والممثلة والمطربة والمذيعة، ثم خف ما شئت. وعندما تسأل لا يستطيعون أن يعرفوا أسماء الصحابة، يضبطونها قراءة فضلا عن أن يعرف سيرهم وأخلاقهم. ونحن مطالبون أيها الأخوة أن نكون معه، أن نعرف أسيرهم وأخبارهم، وأن نمتثل ما امتثلوه لنجتمع معه في جنات عدن. وهذا الذي يحصل له السعادة في الدنيا والآخرة. اليوم يا رجل الأمة تتخبط في مناهجها. فبالأمس كانوا ينادون بالشيوعية، وركبتها موجات، وقام فيها مفكرون، وانخدع بها حكام وغيرهم، ثم فشلت، ثم نادوا بالرأسمالية، ثم طار الناس بها. واليوم أكثر لقرصاد العالم مبني على هذه على هذا المنهج. يراد أن يكون المال في أيدي مجموعة فقط، المرجع لهم المال الأمم. ثم أصبح الآن ينادى بالديمقراطية في واقعها اليوم، ونسينا أن نأخذ الشورى التي جاء فيها الإسلام، نبحث عما عندهم، وليس أن عندنا أفضل مما عندهم. ولما جاءنا الله وذكر في كتابه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. وقال للنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في أكبر مجمع للصحابة إلى قيام الساعة لم يكن كمثله، 124,000 صحابي. وينزل الله عليهم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. تجي التجارب الغربية اليوم فلذات الأكباد يرتمون في أحضانهم، تقرأ الكتب المترجمة دون التمييز بين ما فيها من الحق والباطل، وترمى نسميه الروايات من ملاحظة صاروا على الدين وعلى الإله وعلى الشرائع كلها، وتترجم يقرأها أبناء الإسلام فيتأثرون بها. هذا تأثير كبير جدا. الإمام البهاري رحمه الله لما ألف كتابه هذا ويحكي عن حرقة وقعت في الزمن الذي عاشه رحمه الله تعالى، فلا بد أن يبين للناس أنه لا سعادة ولا نجاة إلا فيما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولهذا قال ولم يتخط أحدا منهم ولم يتجاوز أمره. مؤلف من الإماء والإخوة إلى قاعدة يجب أن نعرفها في الصحابة، وهي ذكرناها في عقيدتنا في الصحابة، أن الصحابة معصومون في الجملة من الوقوع في الخطأ، لكن باعتبار الأفراد قد يقع منهم اجتهاد لا يصيب، قد يقع منهم معصية فلا، لكنهم في الجملة رضي الله عنهم وأرضاهم هم أفضل أمة بل أفضل الناس كلهم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال خير القرون قرني، من عهد آدم إلى قيام الساعة خير القرون قرني، وجاء في خير القرون قرني الذي بعثت فيهم. هذا القرن من كان في الجنة؟ نحن المعتزلة؟ لا والله، كان فيهم أصحاب نبيه النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال لا تتخطى منهاجه ولا تجاوز امره. قال وسعه ما وسعه. اليوم ايها الاخوه اصبح ينادى بالعقل عندما نتامل ونحب الدورات التي تقام برمجه العصبيه. يوجد دورات اخرى ايقظ العملاق وما ادري مسميات عجائب كأن المقصود منها اخراج قدرات الانسان بذاته وان الانسان لا يحتاج الى رب ولا يحتاج الى استعانه ولا يحتاج الى توكل على الله ولا يحتاج الى صدق لجا وانكسار بيني وبين الله انني محتاج الى الله في كل لحظه وطرفه عين. وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى صدق حيث ان الواجب علينا ان ناخذ بما وسع الصحابه رضي الله عنهم وارضاه. لم ياخذوا من ثقافه المنام ولا اخذوا من الكتب المترجمه نسميه الثقافه الايرانيه او الفارسيه والثقافه الهنديه او الفلسفه الهنديه او الفلسفه الرومانيه اعتمدوا على الكتاب والسنه وقالوا فيه غنيه ولا نحتاج لغيره. ولهذا قال ولم يرغب عن طريقهم ومذهبهم. العجب كلما جاء مذهب من المذاهب حاول بعض من الناس ان يؤسلمه فيقال اشتراكيه في الاسلام راسماليه في الاسلام ديمقراطيه في الاسلام مثل ما يوجد عندنا اليوم. اصبح هناك غناء اسلامي ورقص اسلامي وربما يقال تبرج اسلامي بعد ولا ادري ماذا يقول الناس. هذا الكلام عندنا ضوابط كتاب وسنه وعندنا ما كان عليه الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم. وهذا هو الواجب ان نكون عليه ايها الاخوه. ولهذا قال لم يرغب عن طريقهم ومذهبهم ابدا. اليوم ايها الاخوه عندما نجد مفكرون كبار عندنا ويكتبون عندنا سواء في النت او في الصحافه او غيرها عندما تشم رائحة الكتابة والله ما تشم منها كتاب ولا سنة ولا طريقة صحابة أصلا. يعظم لك غربي ومفكر وملحد ويضرب لك بأمثلة في تجارب لأمم قد مضت كافرة وملحدة ويجعلها قدوة له ونسي أن يأخذ القدوة من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي هذه ليست عنده أصلا. وهذه نسميها هي طريقة المتكلمين الأوائل وإن كانوا في زمن اليوم أخبث من الأوائل. فإن الأوائل قالوا علم السلف أسلم وعلم الخلف أعلم وأحكم. أما اليوم فقالوا علم السلف ظلام والعلم المعاصر هو العلم التنوير وسن التنويريون والأوائل الظلاميون لا يستفيد منه شيئا. وعاد إلى ما كان السلف يقول كيف تقرؤون في الكتب الصفراء. البربهاري رحمه الله متقدم كانت الكتب سابقا تطبع بأوراق صفراء. قالوا أنتم ترجعون إلى الوراء الناس تقدموا وصلوا النجوم ونسينا أنهم لم يأخذوا بالنجوم الذين يمكن أن ينفعوا الأمة. وسائل النفس هؤلاء الذين يطرحون هذا الفكر ما الذي قدمونا من المكتشفات ومن المخترعات ومما يرفع الأمة ويكون سببا لعزتها. جاءونا بالإلحاد جاءونا بالأفكار الهدامة وجاءونا بالطرح العقلاني بل شككونا في ثوابتنا وأصولنا فما الذي استفدنا منه. ولهذا وقف أئمة الإسلام في وجوه هؤلاء ونقول ما أحوجنا في هذا الزمن من العلماء وطلاب العلم الذين يقفون في وجوه أمثال أصحاب هذه التيارات التي أثرت تأثير كبير في واقع الأمة. وأصبح الناس يتلقفون ما عندهم مقالات تكتب وغيرها تجد عجب عندنا فيه. أشخاص يكتبون سواء في تويتر أو في اليوتيوب أو غيره تجد يسمع لهم ويقرأ لهم عشرات الألوف بل ربما بعضهم ملايين، لكن على أي شيء؟ على الظلام والانحراف. ولهذا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا ولم يرغب عن طريقتهم ومذهبهم، يعني مثلا قال وعلم أنهم كانوا على الإسلام الصحيح. من هم؟ الرسول الصحابة. لم يأتي الإسلام ولا دين أعظم من ذلك الدين الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. يوم يجد من يقدح بالرسول وينتقده كأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما جاءنا بشيء يستفيد منه، هذا يعتبرها مصيبة وبلايا أيها الإخوة في واقع اليوم. وهنا لما وجد القناعة عندنا قبلنا ما جاءوا به. ونبع على مسألة أيها الإخوة، هناك فرق بين تلقي المتقدمين وتلقينا اليوم للدين. كان الأوائل يسيرون على قاعدة التسليم وقاعدة الاستجابة وقاعدة الانقياد وقاعدة الرضا بما جاء من الشرع. اليوم هزت هذه القاعدة عندنا هز كبير جدا، حتى وجد من يقول يا أخي القرآن متناقض، أنتم تقرؤون كتاب لم أجد منه فائدة، نعوذ بالله. ونسي أن الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، ما دام إنه من عند الله فأنا أقول آمنت به، فهمته أو لم أفهمه. وقاعدة التسليم هي التي جاء بها الإمام الشافعي رحمه الله لما قال آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله ليس على مراد أنا. اليوم يقول لا، أنا أريد أنا وليس كل أحد، أنا القرآن بين يدي، لا أريد أن أقرأ في كتب التفسير ولا أقرأ في كتب أهل العلم المتقدمين، وإنما أريد أن أفهم برأسي أنا، فلا أخذ بفهم ابن عباس ولا بفهم قتادة ولا بفهم غيره من أئمة السلف عكرمة وغيره ممن جاءوا وبينوا لابن مسعود والصحابة الكبار، ما نريد أن نأخذ هذا، نسميه البلاء. وكأنما نقل لنا ليست قواعد مسلمة وإنما هو مسائل مضطربة لن نصل إلى اليقين إلا بعد غربلتها. ولهذا قال لما وجد عند هؤلاء أنه الصحابة على الإسلام الصحيح كانت النتيجة بعدها إسلام صحيح وإيمان صحيح. الإسلام الصحيح هو المتعلق بالانقياد، وهو المعنى عندنا الإسلام والاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخروج من الشرك وأهله بقبله. والإيمان الصحيح أن تتمكن أصول الإيمان الستة من قلبك الذين أثاروا شكوك حول من الرسول وغيره، نجزم والله أنه لا يؤمن بملائكة، لأنه سيقول أين الملائكة؟ إذا لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم كيف يؤمن بالملائكة؟ كيف سيؤمن باليوم الآخر؟ بل كيف سيؤمن بالقضاء والقدر؟ فسيصبح مهزوزا في كل شيء. أما نحن فعندنا الانقياد التام وعندنا الإيمان الصحيح، لأن إيماني أخذته عن الله وأخذته عن رسوله صلى الله عليه وسلم. وكان لهذا من الأثر العظيم في صلاح قلوبهم وصلاح جوارحهم. ففي الإسلام تصلح الجوارح وفي الإيمان تصلح القلوب، لأن هذه أعمال قلبية وهذه أعمال تتعلق بالجوارح. طيب النتيجة، هنا بيت القسم قال فقلدهم دينه واستراح. هذه قاعدة عندما يقول ابن مسعود قف حيث وقف القول فإنه عن علم وحكم، حين يقول أبو بكر الصديق لعمر وكان يقول لعمر عمر يقول لأبي بكر قلت نكتب الكتاب هذا وفيه حظم لنا. فقال له أبو بكر أوليس هو رسول الله الذي كتب؟ يجب عليك الامتياز ولا تقل ولا كلمة. عمر يقول علمت بأني أخطأت إذ اعترضت. وكان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم دائما في المواقف التي تهتز مباشرة ينطقون بها كلمة كالعسل على ألسنتهم وكالماء البارد على أجوافهم رضيت بالله ربا أو رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هذا هو التسليم. هل نحن في حاجة إلى أن نبحث عن دين أو نبحث عن نبي آخر أو نبحث لنا عن رب بدلا ذلك الرب الذي نعبده الذي خلق السماوات والأرض وبيده مقاليد الأمور كلها؟ هؤلاء مساكين يتخبطون في الظلمات ليسوا بخارجين منها. وما هؤلاء إلا كأهل الكلام لما قالوا من قبل ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا قيل وقالوا. أما نحن فما جمعنا قيل وقالوا وإنما جمعنا قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم وقال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فكنا من أسعد الناس لأننا اعتمدنا على أسس وأصول لا تتغير ولا تتبدل على مر التاريخ. ولهذا قال حلفهم دينك واسترح. نعوذ بالله مساكين هؤلاء الذين عندهم اضطراب. دائما الذين عندهم اهتزاز تجد يتابع قنوات يتابع كتب يتابع مواقع يتابع قلبه مشغول لا يدري ماذا يعمل. والله كنت اعجب من احد الاحبه يوم من الايام اتصل علي وجلست معه قريبا من ساعه كامله من اهل من احبتنا ومن ديارنا يقول هذا القران متناقض ولا يمكن ان اؤمن به. سألته أسئلة لم يستطع الإجابة. طلبت منه أن يكتب ما عنده من الشبهات. فقال أنا ناقشت الداعية فلان وفلان وفلان أظن بأنني سأكون معك كمثلهم. تلطفت معه حاولت أن يرسل لكنه لم يرسل لأن عنده اضطراب. وجلست يوما مع أحد الأحبة وإذا هو يقول لي أنا لا أؤمن برب ولا بإله. أسرته عريقة ومتدينة والمجتمع الذي يحيط به محيط يعينه على الخير. مكثت معه أشهر في نقاشات وحوارات لكن مدري لا أدري ما الله قاضي به. يصلي معي بعض الأحيان الفجر وأمشي أنا وإيا ساعة وساعتين في نقاش وأعجب منها. قل لماذا أنت تصلي؟ قال لأجل أجدك في المسجد وأتحدث معك. في بعض النقاش عندما يستبد يبكي ما يستطيع الإجابة لأنه يشعر أنه يناقض فطرته التي فطره الله عليها. قالت لهم رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ ممكن الأعراب الذي في الجاهلية من يقول البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج أفلا تدل على النقيض الخبير مثل بلى إنها تدل على النقيض الخبير. وهذا نعتبره ونحن مصائب تلين بها في هذا الزمن. ويجب علينا أن نحافظ على أنفسنا وعلى أهلنا وعلى ذواتنا وعلى مجتمعنا وعلى أمتنا وعلى ما يحيط بنا. ولن يكون ذلك إلا بالحفاظ أسميه على عقيدتنا. إذا لم نحافظ على هذه العقيدة وندرسها ونغرسها في نفوس الناس في مدارسنا وجامعاتنا وفي غيرها اليوم أصبح لماذا تدرسون عقيدة كل في الابتدائي عقيدة وتوحيد وفي المتوسط وفي الثانوي وفي الجامعة إلى متى وأنتم تدرسون الناس؟ هذا ديننا نحن من يستغني عن ربه. والله قد قال في كتابه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين يجب أن يكون كل شيء لله. ولهذا قال لك المؤلف قلبهم واسمعهم. ثم قال وعلم أن الدين إنما هو التقليد. إنما هو بالتقليد. منهج الآن الجديد أيها الإخوة ومنهج المعتزلة الأوائل ما يريدون التقليد هنا. يريدك استنتج بنفسك. نحن أول واجب علينا التوحيد. عندهم أول واجب النظر والشك ثم الانتقال للتوحيد. هذا منهج الفلاسفة ومنهج المعتزلة. ولا شك أن هذا المنهج منهج باطل. اليوم هذا المنهج الآن يطرح وأصبح يطرح في المنتديات الفكرية وفي الكتابات الصحفية ويطرح كذلك في شبكات الإنترنت وفي البرامج ويناقش ويحاور في وسائل الإعلام ويؤصل في نفوس الناس على أنه هو المنهج المعتزلي. ثم يقول يا أخي الدين جاء بالأمر بالعقل لأنك لا تقبل إلا شيئا قد فهمته والدين يعظم العقل ويجعل العقل مكانه ثم يبدأ يعطيك فهم خديع الخفافيش ثم يرمى لهم الشبه فيبقوا حيرة فيخرجون بالضلال والانحراف. ولهذا قال اعلم بأن الدين يعني يقصد به العقيدة. الآن لو سألتكم أيها الإخوة الصلوات خمس أي دخل للعقل فيها؟ في إجابة بالعقل؟ يقول سمعنا وأطعنا ما لنا دخل فيها؟ لماذا صلاة المغرب ثلاث والفجر اثنتين والعشاء أربع ما لنا دخل فيها؟ هل يمكن أن ندخل العقل فيها؟ حدود الحدود الشرعية نصاب الزكاة لماذا الناس يقفون إلى الكعبة وإبراهيم يقول رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. ما في زراعة ولا مقومات إطلاق سخون وبلاد حارة صح؟ ومع ذلك من أحب البقاع إلى الله وأحب البقاع لنا نحن مؤمنا المؤمنون. لو جئنا نفسه وقيل يا أخي انقل الكعبة إلى مكان بارد إلى مكان في خضر حتى يكون سبب للدعوة نجينا تدخل عقول فيها ليس لها دخل. هذا الدين بالتقليد الكامل وفتره مسائل الإيمان وأصوله أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر تقليد بحت. نقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وكان التقليد لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن اللطائف أيها الإخوة أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم هم أكمل الناس في كل شيء. الصحابة نقلدهم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علمهم الدين. الصحابة نقلدهم لأن القرآن نزل عليهم. الصحابة نقلدهم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصحح ما وقع منهم من الأخطاء في الاجتهاد وغيره. الصحابة نقلدهم لأنهم أعظم جيل رضاه النبي صلى الله عليه وسلم على سطر التاريخ. الصحابة نقلدهم كذلك خامسا لأن الصحابة أفضل أتباع الأنبياء كلهم. فأنا ما قلدت أمة ضالة. يراد أن نقلد أصحاب لوثات فكرية وانحرافات عقلية وأصحاب المذاهب باطلة أخذوها من دول الكفر وربما نقول من زبالة الأفكار ونحافة العقول ومعرضون عن الوحي الذي جعله الله نورا وضياء يضيء الله به ونور من شاء من خلقه. وبالنتيجة نحن أمرنا بالاتباع. والله قال لرسوله صلى الله عليه وسلم واتبعت ملة آبائي في ليس في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإنما محمد اتبع إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وحدهم بالآخرة هم كافرون هذا يوسف عليه الصلاة والسلام. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. هذا اتباع محمد صلى الله عليه وسلم والأمم السابقة أمرت بقضية الاتباع والتقليد. ولا يعاب على الإنسان إذا اتبع أكمل الناس لكن يعاب على الإنسان إذا اتبع أسقط الناس وأقلهم رتبة ومنزلة. وما نجيد أن نقول نسأل الله أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من هذه الأفكار الضالة، وأن يرد من انحرف إلى الحق، وأن يرزقنا الاستقامة على دينه، وأن يجعلنا دائما من دعاة السنة ودعاة الهداية. ونصلي وسلم. أقول الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: من بدل دينه فاقتلوه. ويجب علينا أيها الإخوة أن نعلم أن الدين أغلى من كل شيء، ويسقط من يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أحب إليه حتى من نفسي. ولماذا شرع الجهاد في سبيل الله إلا لأجل الدين؟ ألست أقدم نفسي لأجل إعلاء كلمة الله؟ الذي يقاتل في المعارك، وهو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله قاتل. فإذا كان مشركا مقابله ليقول لا إله إلا الله، فكيف بمسلم قال أنا لا أقول لا إله إلا الله؟ يكون من باب أولى، لأن هذا قد علمه وذاك لم يكن عنده علم، وهذا قد قامت عليه الحجج لأنه دخل في الإسلام وعرف الدين ثم ارتد. ثم نجد النصوص متواترة في قضية قتال أبي بكر من المرتدين، الصحابة فهموا ذلك وطبقوه رضي الله عنه وارضاه. وقصة معاذ رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب لما جاء إلى اليمن وجد رجلا يرسخ في قيوده كان على فرسه، قال لهم: لما؟ قال: لأنه ارتد. قال: والله لا أنزل حتى تقتلوه. فما نزل حتى قتل. تطبيق، والنصوص في هذا كثيرة ليست نصا واحدا حتى يقال بهذا الشيء. التوحيد، أقول التوحيد كلها من ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهي التي جاءت فيه: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ما قال قد كانت لكم أسوة حسنة هي ملة إبراهيم التي تكون يعني. ملك إبراهيم إيش؟ يدخل عموم، يعني تدخل فيها على وجه العموم. نعم اقرأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الخيار. الخيار هو طلب خير الأمرين من إمضاء العقد أو فسخه، هذا هو الخيار. الأصل أن عقد البيع يلزم، لكن يأتي بخيارات الخيار وسيأتي أنواعه. طلب خير الأمرين، يعني لا تستعجل علي في إمضاء البيع، تجعل لي حرية في البيع وفي الفسخ. والمؤلف رحمه الله، وهذا يعتبر من محاسن هذا الدين، ومن رحمة الله تعالى بالناس أن شرع لهم الخيار في البيوع. يعني كمثال بسيط، أنا عندي مسجد، شخص يبيع برتقال، أخذته منه، بعدين لما جيت البيت كبيته نصف خربان، أرجع إليه قلت جزاك الخير ما أبغى، ما يقول بعتك، أنا على كيف، هذا خيار إيش؟ العيب، برتقالك فاسد ما بعتني صحيح. أليس هذا المحاسن الدين؟ نقول بلى. وأرده إليه ولم أجد اليوم ولا بكرة، يعني هو بعد شهور برتقالك خربان. ومن حقك أن تطالبه. والمؤلف رحمه الله تعالى ذكر 8 أنواع من أنواع الخيار، أشهرها خيار المجلس. والمراد بالمجلس مكان التبايع. جاءني في البيت أنا وياه في المجلس، قال تبيع سيارك؟ أنا قلت تبيع سيارك؟ قال ساومته وانتهينا خلاص إن شاء الله. أنا قمت أروح أجيب القهوة، خلاص ما عاد له يرجع، ما قال هو، تفرقنا. ولهذا ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم في عبد الله بن عمر قال: إذا ابتاع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أو خير أحدهما فيتبايعان على ذلك فقد وجب البيع. خير أحدهما، ترى الخيار لك، أنا ما أبغى، ما عندي خيار، أنا جاهز 100%. قال يا أخي شاور، قال لا رحمت، أنت الذي عندك الخيار بس. فهذا نقول إيش؟ من حقه أن يصدق الخيار. ومن اللطائف أن الإمام مالك رحمه الله أنكر خيار المجلس مع أنه من رواة الحديث، فهو السند الذي الحديث كان في سنده الإمام مالك عن نافع رحمه الله تعالى، وأنكر عليه الشافعي رحمه الله، قال فلا أدري يعني كيف يكون الإمام مالك يرويه ولا يعمل به، كان يقول الأصل أنه من أهل الأثر والنص رحمه الله، ولعله لم يعمل به أن عمل أهل المدينة على خلافه، ولكن العبرة بالنص والوحي. الآن عندنا ذكر خيار المجلس، قال خيار المجلس للمتعاقدين يعني البائع والمشتري من حين العقد إلى أن يتفرقا بأبدانهما عرفا. تفرق بالبدن عرفي، ليس مجرد انتقال من مكان لمكان، لكن انتقل أنا وضع المجلس قلت والله بروح أجيب شيء من السيارة، أنا أدرك ترى باصل البقالة وأجيب لك غرض، خلاص صار تفرق. هذا يسمى تفرقا عرفيا. تفرق غير عرفي شلت المركب وجلست جنبينا وتبدلت هنا، ما يسمى تفرق. ويدخل فيهم الخيار المجلس بالجوال، أنا أكلمك بسيارتك، قال ما في مانع، قلت نحبها، قال ب20,000، قلت خلص ما في مشكلة، توصل الشيء، قال لا بس اكتب الشيك جزاك الله خير، قفل الجوال، خلص ثبت البيع. هذا يسمى تفرق عرفي الآن، لأن هذا مما حدث ولم يكن معلوما من قبل. مثل الآن لو كان عن طريق النت اتصلت عليه في أمريكا ولا في بلد آخر، أشتري سيارة أشتري بضاعة ترسلها، خلاص متى حول لك؟ الحول من الآن، خلاص أغلقت النت انتهى الإشكال، ثبت البيع. اللي قلنا عن ثبت، وهذه من الخيارات التي تسميها البيوع المعاصرة. ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يتفرقا، قد يكون من التفرق أنه هو تفرق ولا شك هو تفرق. وكذلك لو اشتريت انا وياه سياره نحن في الطائره نتصرف انا وياه بقصد يعني جوالك كان ما هي مشكله كان قلت بالف ريال قال خلاص خلني انزل واعطيك يا اصحابي في السلام جنبه ما جرت ثم بعدين طلعت بورة المياه ورجعت ثبت البيع ما عاد له شيء واضح صار خيار المجلس انتهى ما عاد في خيار. وهذا يعطي ان التفرد يكون ايش حسب العرف الذي هو فيه. يجب ان نعلم مساله انه لا يجوز للانسان ان تبعثني قال نعم طلع يركض ترى ثبت البيع تفرجنا يقول ليس له هنا لأنه خشية الاستقالة قال أنا أروح عشان ما يطالبني مرة ثانية. ولذلك التفرق نقول مرجعه العرف. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا مسألة يعني وقال إلا أن يتفرق بيدنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عشان نأخذ منه شوية فائدة لما قال أو يخير أحدهما الآخر خيار لك له خلاص إذا أسقطت حقي وأبقيت الحق لك ويعتبر هذا لا مانع. القسم الثاني خيار الشر. أنا بعتك السيارة بشرط أنا عندي وليد قلت السيارة خلاص تشتريها لكن جاءت الأخير عندي حملة حطب ووصلها البيت وأعطيها يعني. هذا شرط لا في مشكلة. أو عندي سيارة قلت له أنا الآن جيتني الآن قمت أشتري السيارة وطالع عيال من مكة بقيت يا خلاص وقفت لكن بروح مكة وأرجع هذا خيار شرط. وهذا الشرط جائز لكن يجب أن يكون الخيار مدته معلومة. إذا كانت خيار مدته مجهولة طيب وش مثل بعتك السيارة بشرط مشاوري معك خل مشاوري كل شيء طاق الباب قال ذاك الخير عندي مشوار هذا غير محدد ولا يمكن. أو خيار لمدته أنا حددها على كيف ما يجوز حدد الأسبوع شهر لك بعد ستة شهور إلى غير ما في مشكلة لأنني حددت هذه المدة. ومثله لو شرط أنا بعت يا لكن بشرط إن فلان يقول ما في مشكلة نرجع أو أن اشتريت منك السلعة لكن بشرط إيش انك ان صاحبي يوافقني على الشراء ما في مانع انا قبلت الشراء لكن ترى بشاور عليها ما في مشكله رح شاور هذا خيار شرط. وهذا الخيار الشرط كذلك فيه نفع لكل من البائعين ويكون فيه كما كان في خيار المجلس لو اشترط لأحدهما دون الآخر ما في مشكلة أن لك الخيار على راحتك. وكذلك يجب أن نعلم مسألة يعني في خيار الشرط وسيأتي جزء منها ويدخل معنا في العيوب ويدخل معنا في غيره. أنا اشترطت شهر كامل سيارة جربها وأعطيك إياها انجزت لي وما في مشكلة سيارة حملت عليها كسرت منها 1000 ريال 2000 ريال وبعدين جاني قال ترى يهون ما عاد ابغاها فما كسب هل هو لي ولا له؟ الاصل انه للبائع. لكن قالوا في مساله وهي من المطائف انه لو قال انا اشتريت منك هذا الخروف لكن بشوف شهر كان الفحل زين ولا مو زين في خلال شهر سلم الخروف وزان مسلم ثم بطرها هون. هذا اللي يسمونه يقول أخي عقلي بنت التسليم، هذا خيال متصل، فما كان متصل لا يمكن أن يرجع إلى المشتري وإنما يعود إلى صاحبه. وسيأتي إن شاء الله يعني بيان لذلك. ولهذا قال المؤلف رحمه الله خيار الشرط بأن يشترط أحدهما الخيار لمدة معلومة وإن قالت، يعني بمعنى أخر السنة سنتين ما في مشكلة. ذكر المسألة في حال الشرط لا يجوز التصرف في المبيع. ليش؟ أنا بعتك سلعة وأعطيت جوالي وقلت خذ شهر كم جرب، جيتك بعد شهر قلت وين جوالي؟ قال يا أخي بعته خلاص ما يصح. أو أنا العكس مثل هذا الجوال، أنا ترى وجدت زبون غير ما أبغاك. المؤمنون على شروط، ولا يجوز التصرف فيه لا ببيعه ولا بالصدقة به ولا بهبته، فإنه لا يجوز. نأخذ الخيار الثالث نقف عليه، خيار الغبن. الغبن موجود، الغبن في قد يكون الغبن في الثمن، ويكون الغبن في النجش، ويكون الغبن في تلقي الركبان، ويكون خيار المسترسل. كل هذه نسميها من الغبن. جوال ما يسمى 50 ريال، جاء واحد قال تبيعها ب100 ريال، لا يا اخي مسيوم اكثر، قال طيب 150، قلت بابا 200 خذها، هذاك ما يدري مسكين، فصدق وخذ ب200 وما يسمى 50، له الخيار مغبون يعني. ومن الغبن ما يكون صور النجس. النجس هو الذي يأتي في الأسواق ما يريد البيع والشراء، وإنما لأجل يرفع الشر لصاحب الزد شوي، وكذب لو وقف الصوم عليه ما أخذه، ولا يريد الصوم، وإنما يستفيد ممن إذا أخذ يقول نعطيك الزد ويأتي فيغبن الناس. وهذا لا يجوز إطلاقا، بل إن الإسلام حرم علينا النجس. كذلك تلقي الركبان، هذا من خيار الغبن. بضاعة الطماطية تحت الجدية والظهر، قال كم تبيعها؟ قال والله مش بايعين ب5 ريال كرتون. قال يا أخي بعطيك 6 ولا ترجع، تأخذها. فرح، نزل بضاعة ورجع يجاب 50 ريال لأنه يعني يرجع عليه مباشرة. وري الله اليوم برد ما عاد فيه طماط، زاد السعر صار ب15، أنا أرجع إليه مباشرة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح مسلم كما روى مسلم في صحيحه: لا تلقوا الجلب واليأتي، فمن تلقاه فاشترى فإذا أتى السوق فإن فهو بالخيار، إن شاء الله وإلا جاء ثلاث مرات من حقه. ذكر من الغبن خيار المسترسل، وهو المسكين الذي لا يعني يعرف السلعة، لا يحسن أن يماكس. بعض الناس حبيب، ولهذا تجدون أصحاب المحلات يعرفون الوجوه. إذا جاهم شايب مش رأيه ب20 ما هي مشكلة، وإذا جاهم شايب مصحصح مذكرت تقول بكم؟ قال ب100. قال تبيني ب80؟ قلت لا يا أخي ب90. قال أبغى ب80. قال يا تعال. ويظنون أن هذه شطارة وأنهم يربحون بهذا، هذا لا، هذا من أكل أموال الناس بالباطل. لو كان الفرق يسير وجدر ريالين 3-5 ما في مشكلة، لكن الفرق الضخم مصيبة كبيرة جدا. وبعض الناس يظن أنها هذا السوق إذا ما كنت ذئب أكلت كالذئاب، هذا فلا بد تصرف وإلا شكت. نقول لا. ولهذا هذا المسكين الذي لا يحسن أن يماكس وهو الجاهل بالسلعة قيمتها له حق الخيار. لو دخل السوق ولقى أرخص يمكن يقول لك لا. بعض الناس قد يستغرب مسكين فنقول له كحق الترقية نقف على هذا لأنه جيت متأخر وخلت نسمع. نعم فأخذنا من الجهة قيمة عين تصميصه لها الحق. إذا كان فارق كبير قيمة السوق 1500 والخط 1700 إحنا حق هذا خدع مسكين مقارب سهل. يعني مثل ما تيجون عند الحراج واقف في السيارة ويركب فوقها على طول تبيع قبل ما تصل السوق تروح حتى يصل. هو لو كان دلالا لدي مشكلة لكنه بعض الأحيان تجتمع عصابة كاملة. إذا صار واحد فوقها يعني ترى البضاعة لا أحد يساوم ولا أحد يقربها كلنا جميع وظنها تسوى 2000 فالعصابة كل من الشبه الثاني يعني ترك شريك ولا تتكلم في مثال فين بأنها 700 ريال. أنا رحت قلت هذا سعر السوق ثم حرجوها في مبيلين باعها بألف ثمان. في فرق ولا ما في فرق؟ لا يجوز لهم أن يأخذ هذا لأنه أكل لأموال بغير حق. لبس الإماء المالكية ورينا أن عمل أهل المدينة حجة والسبب عندهم يقول المدينة وعملهم النصوص الشرعية كانت تحف حولهم ورواة الأحاديث كانوا حولهم وأكثر الصحابة كانوا في المدينة واضح فيرون أنه نهى نوعه لكن الحجة النصوص الشرعية لهم عملهم. خلاص انتقلنا من مكان من مرحلة وانت راقد انت قاعد تساوم راقدين جنب بعض وتبايع على رجالنا خلاص انحسب هذا عرفي. ما تقول والله يا اخي ترى ما تفرق اللي جنبك خلاص تفرق العقل راح والكل ايش راح ما ادري ايش ما في مانع. البايع يقول لك انا بعتك لكن ترى بروح اشوف شو الوضع عن جيت تقول لي انا ما ادري عن سعر خلي اسال واعطيك خبر ما في مشكله ابى اخلي السلعه معك وعايز. والمشتري يقول لك خليه اسال ربعي موت الان حين تباع يجي هنا ويجي هنا يسال يقول انا ما ادري عن السوق انا ما عندي مانع انا بيع لكني ما ادري كم السوق جيبها لك وتفرج وانا بعتك بهالمبلغ الا اذا صار شيء ما ادري في السين. هذا خيار سعر إذا كانوا يأذنون لك ما في مشكلة. يعني تنزل الشباب يستاجر يفحط يستاجر يحمل عليها بلد أي جزء بكل تجيء على العرف العرف هو اللي يخدم الناس